الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى ماذا؟ إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل أو الرجل نحو نقطتين. فإذا قلت نحو الرجل بدون نقطتين فيجب الجر، نحو الرجل والفرس إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. أولا، إعراب كلام المصنف كعادتنا، حيث قال رحمه الله تعالى: والمعرفة. والمعرفة، الواو في قوله والمعرفة أحسن ما قيل في إعرابها، واو حرف استئناف، يعني استئناف البياني، وسبق ضابط استئناف البياني وهو الواقع في جواب سؤال مقدر، وغير الواقع في جواب سؤال مقدر يعتبر استئنافا نحويا. المعرفة مبتدأ، وطبعا المبتدأ مرفوع بالضم الضائرة في آخره، الرافع له الابتداء وهو عامل معنوي. قال ابن مالك: ورفعوا، أي النحويون أو العرب، ورفعوا مبتدأ بالابتداء. خمسة، قوله خمسة خبر المبتدأ، والخبر مرفوع، الرافع له على القول الراجح من الأقوال الستة أو من الأقوال الأربعة أو أكثر بأن المبتدأ هو الذي عامل فيه الرفع، لقول ابن مالك: كذاك رفع خبر بالمبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. المعرفة خمسة، والمعرفة خمسة، لأن خمسة الجزء المتم للفائدة، وليس الخبر وحده هو الجزء المتم للفائدة، ولكن هو الجزء المكمل للفائدة. أما الجزء الأول الذي تحصل به الفائدة أيضا مع الجزء الثاني وهو المبتدأ، لكن الجزء الثاني هو يكمل ويتمم الفائدة. ولذلك قال ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. والمعرفة خمسة أشياء، خمسة مضاف، أشياء مضاف إليه. كي قل كيف تقول لنا، أو قد تقول كيف تقول لنا أشياء مضاف إليه، بينما تعلمنا منك أن المضاف إليه دائما يكون مجرورا، وتذكر لنا قول ابن مالك: والثاني يجرر، والثاني هو المضاف إليه، وهنا تقول بأنه مضاف إليه مع أنه منصوب. الجواب: نعم، مضاف إليه مجرور، ولكن هنا هو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة، وقد سبق لنا بيت يقول: وألف التأنيث، وألف التأنيث والجمع الذي قامت مقام علة أو علتي، هو قام الألف قامت مقام علتين. الاسم، أشياء إذن هنا إبهام، الاسم بدل من خمسة، خمسة أشياء كين إبهام في خمسة، ولذلك لم يبين هذه الخمسة ما هي، فقال الاسم، فالاسم بدل من خمسة. وطبعا يعني ما دام المبدل مرفوع البدل كذلك يكون مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. المضمر، المضمر نعت للإسم، وطبعا النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه إلى آخره. نحو، نحو دائما نقول بأنه خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو، ويجوز فيه إعراب آخر وهو مفعول بفعل محذوف تقديره أعني، أعني. ونحو مضاف، وهناك إعراب آخر ولكن الإعرابان مشهوران، يعني الإعرابان اللذان ذكرنا مشهوران، هناك إعرابات آخر وأخر. نحو مضاف وأنا مضاف إليه، لأن الآن أنا مضاف إليه مبني على الفتح في ماذا؟ أنا في محل جر، في محل جر لأنه مضاف إليه. هذا إذا قرئ بغير ألف، أو مبني على السكون إن قرئ بالألف، سكون ميت في محل جر طبعا، مبني على الفتح في محل جر. أنا إذا اعتبرنا أنا وحدها دون الألف، لكن إذا اعتبرنا الألف فمبني على السكون الميت اللي هو موجود على الألف في محل جر. وأنت الواو حرف عطف، أنت معطوف على ماذا؟ على أنا، مبني على الفتح أيضا في محل جر. والاسم الواو حرف عطف، الاسم معطوف على ماذا؟ الاسم معطوف على الاسم الأول. اسم الأول كيف هو؟ اللي هو قلنا فيه بدل، اسم الأول مرفوع، وإذن هو إذا كان معطوف عليه خص يكون مرفوع حتى هو، وهو كذلك مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. هو الاسم العالم، العالم نعت للاسم، وطبعا كما سبق لنا تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. هنا قال الاسم ثم قال العلم، الاسم العلم، الاسم العلم. وسيأتي الحديث عن العلم على أنه ينقسم إلى قسمين، عالم شخص وعالم جنس. وحقيقة الأول هو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه، وسنبين معنى التعليق، يعني ما وضع على شيء بعينه أي خاصة فخرج بذلك الموضوع لشيئين فأكثر، كما سيأتي كعين فإنها موضوع للجارية والباصرة والذهب والفضة، ولذلك لا يقال لذلك عالم شخص لأنه غير مشخص. وحقيقة الثاني هو ما وضع للماهية بقيد استحضارها في الذهن كأسامة، هذا عالم جنس على حقيقة الحيوان المفترس مفترس. ثم أيضا قال نحو، نحو والإعرابان السابقان هما نفس ما يقال في نحو هنا. ومكة نحو زيد، ومكة زيد نحو زيد مضاف إليه، نحو مضاف زيد مضاف إليه. ومكة لو حرف عطف، مكة معطوف على زيد، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره طبعا مجرور باش بالفتحة هنا نائبة عن الكسرة، لأن هذا اسم لا ينصرف يعني لا ينون، والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث. والاسم هنا الواو حرف عطف، الاسم معطوف على الاسم الأول، وطبعا الاسم الأول مرفوع، والمعطوف على المرفوع المرفوع، وعلامة رفع الضم الظاهرة في آخره. الاسم المبهم، المبهم صفة للاسم، صفة للاسم، وطبعا يعني نعت، النعت إما تقول صفة أو وصف أو نعت، هو تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره كما سبق لنا في الدرس السابق. نحو نفس الإعراب اللي قلنا في النحو الأولى والثانية، وهذه هي الثالثة. هذا ها مضاف، يعني نحو مضاف، ها مضاف إليه مبني على ماذا؟ مبني هذا مبني على السكون، ها حرف تنبيه، ذا مبني على السكون في محل جر. وهذه أيضا حرف الواو حرف عطف، وهذه معطوفة على هذا مبني حتى هي، هذه مبنية على الكسر في محل جر. وهؤلاء الواو حرف عطف، هؤلاء معطوف على هذا مبني على الكسر محل جر، في محل جر، لأن يعني هذه هذا اسم مبهم. والاسم مبهم طبعا يشمل اسم الإشارة، ويشمل أيضا يشمل الإشارة واسم موصول، وسيأتينا إن شاء الله هو قسمان. والمصنف اقتصر هنا على اسم الإشارة، على اسم الإشارة، وكان كان من حقه أن يذكر كل الأسماء المبهمة، ولكن هذه المقدمة وضعت لماذا؟ للمبتدئ فقط، ولذلك لم يتوسع ولم يذكر ولم يتحدث على هذه المعارف الخمسة أو السبعة على قولين بتفصيل كما تحدث على الفاعل والنائب والمبتدأ والخبر والنعت وإلى غير ذلك. على كل ثم قال والاسم، الاسم له حرف عطف، اسم معطوف على الاسم الأول، والاسم الذي، والاسم الذي، الذي اسم موصول نعت للاسم. طبعا اسم موصول مبني على، مبني لأن شبه الحرف في المعنى، مبني على السكون في محل رفع، فيه جر ومجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم. الآلف، الآلف هنا باش يكون مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والرافع له الابتداء طبعا. واللام، الواو حرف عطفين، اللام معطوف على الألف مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. نحو في الإعرابات السابقة، الرجل مضاف إليه، لأن نحو مضاف، الرجل مضاف إليه مجرور بكسر الظاهرة. والغلامي، الواو حرف عطفين، الغلامي معطوف على الرجل، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. ثم قال وما، الواو حرف عطف، ما اسم موصول معطوف على الاسم الأول، والاسم الأول طبعا قلنا بأنه مرفوع، إذن ما مش يكون هنا مبني على السكون في محل رفع. وما أضيف، أضيف فعل مال مبني لمال يسمى فاعله، أو نقول مبني المجهول. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود هذا الضمير يعود على ما. وهنا تقول تكمل الإعراب وتقول جملة الفعل ونائب الفعل، جملة الفعل ونائبه في صلة الموصول، صلة الموصول. إلى واحد، إلى حرف جر، واحد مجرور متعلق ب أضيف، أضيف من هذه، من حرف جر، ها اسم إشارة، أو لا تقول هذه كاملة مبني على الكسر في محل جر، والجر والمجرور في محل جر، نعت لواحد. الأربعة، الأربعة هنا من هذه، من واحد إلى، من هذه الأربعة، الأربعة اسم إشارة، يعني إما أن نقول بدل الأربعة لأن اسم إشارة من هذه، فبما أنه الأربعة اسم معرف بآل وسبقه اسم إشارة، ما موقعه في الإعراب؟ إما بدل من اسم إشارة أو عطف بيان، وزاد بعضهم أن يكون نعتا، وإن أتاك اسم معرف بآل بعد إشارة فنعت أو بدل، فنعت أو بدل، ولكن ظاهر هنا أنه بدل، أنه بدل كما سيأتينا إن شاء الله في ألفية ابن مالك. والنكرة، والنكرة الواو للاستئناف البيان كما قلنا فيه، والمعرفة أو حرف عطف، النكرة مبتدأ يعني مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، كل خبره، وطبعا خبر اللي يعمل فيه الرفع هو المبتدأ، والابتداء عمل في المبتدأ كما سبق أن قلنا. كل اسم، كل مضاف، اسم المضاف إليه مجرور بكسر الظاهرة في آخره. شائعين صفة لاسم، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره، لأن النعت يتبع منعوته في رفعه ونصبه وجره وتعريفه إلى آخره. في جنسه، في حرف جر جنسي مجرور متعلق بماذا؟ متعلق هنا باسم فاعل وهو شائع، شائع. وجنسي مضاف، والها مضاف إليه، والمضاف إليه هنا مبني على الكسر في محل جر. لا، لا نافية، يختص فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة، بالضم الظاهرة، يختص مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، طبعا يختص العامل فيه، العامل فيه إيش؟ الرفع التجرد من الناصب والجازم على أحد الأقوال من الأقوال الأربعة أو أكثر، أو أكثر، لأن صحيح أنه مرفوع بماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم، لقول ابن مالك يرفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. به جر ومجرور متعلق بالفعل وهو يختص، أين فاعل يختص؟ وهو قوله واحد، واحد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، دون، دون ظرف مكان منصوب على الظرفية، ودون مضاف، وآخر مضاف إليه مجرور، وآخر مجرور، مجرور، ولكن كيف يكون مجرور هنا؟ دون آخر، آخر، دون آخر، يعني مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم الممنوع من الصرف، المانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. وتقريبه، الواو هنا إما حرف عطف أو للاستئناف البياني كما قلنا في النكرة وكما قلنا في المعرفة. تقريب مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، والعامل فيه الرفع الابتداء، ورفع مبتدأ بالابتداء. تقريب مضاف والها مضاف إليه، مضاف إليه هنا مبني على الضم في محل جر، في محل جر لأنه ضمير وكل مضمر له البناء يجب. كل خبر مبتدأ، كل مضاف ومع مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. صلاح، صلاح فعل ماض، صلاح فعل فاعل دخول، دخول هذا فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. والجملة من الفعل والفاعل وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ودخول مضاف والألف مضاف إليه. واللام الواو حرف عطف، اللام معطوف على ماذا؟ على الألف، والمعطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، عليه جر ومجرور متعلق بدخول. نحو فيه إعرابان، فيه إعرابان، خبر المبتدأ المحذوف أو مفعول بفعل محذوف. نحو الرجل ولا الرجل، فهنا أرى نقول نحو الرجل، الرجل نحو مضاف، الرجل مضاف إليه. وكل ما يوجد بعد نحو فإنه مجرور يا قارئ النحو. ويجوز أن تقول نحو نقطتين، ولذلك يقولون نقطتا البيان تفسر ما سيقال من كلام، فيكون الرجل مبتدأ أو يكون خبر لمبتدأ محذوف، والغلام معطوف على الرجل، فسواء كان مجرورا أو كان مرفوعا. قال المصنف رحمه الله والمعرفة خمسة أشياء، فجعلها خمسة مع أن بعضهم جعلها سبعة، يعني الجمهور أنها سبعة، هذا هو الحق. ولذلك جمع ابن مالك في الكافية بقوله مقدما الأعرف في الأعرف، فمضمار أعرفها، فمضمار أعرفها، يعني اللي هو أعرف بالدرجة الأولى، ثم العالم الدرجة الثانية، العالم واسم إشارة درجة الثالثة، وموصول متم درجة الرابعة، وذو أداة درجة الخامسة، ومنادى عينة درجة السادسة، وذو إضافة بها تبينة درجة السابعة. وبعضهم قال يعني كابن مالك أيضا في ألفيته وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، وبعضهم أيضا قال إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل. أنا فقدم الضمير، أنا إشارة إلى الضمير، وصالح إشارة للعلم، وذا إشارة لاسم الإشارة، وما إشارة للموصول، والفتى إشارة لماذا؟ للمحلى بالألف واللام، وابني إشارة للمضاف إلى واحد من هذه الخمسة، فهو في رتبته إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العالم. لماذا؟ لأن لا يلزم أن الوصف أعرف من الموصوف، في قولنا مررت بزيد أو في قولك مررت بزيد صاحبك، صاحبك، فأعرف المعارف على الإطلاق كما في كافية ابن مالك وكما في يعني خلاصة ابن مالك وكما في جميع كتب النحو، كما في جميع كتب النحو، النحو على أن أعرف المعارف على الإطلاق لفظ الجلالة. وهنا يحكي بعض العلماء أن سيبويه رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال خيرا كثيرا، يعني أعطاه خيرا كثيرا. فقيل له بماذا، بماذا نلت هذا؟ قال بقولي لفظ الجلالة أعرف المعارف، لفظ الجلالة أعرف المعارف، يعني سيبويه أدخله الله عز وجل الجنة وأكرمه بقوله أعرف المعارف لفظ الجلالة بعد اسم الجلالة أعرف المعارف. فهنا ماشي معنى أنه دخل الجنة بمجرد هذا القول؟ لا، يعني سيبويه موحد وعنده خير ومؤمن، ولكن هذا زيادة في الدرجات، زيادة في الدرجات. قال المصنف رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء. كنت قررت أن أتحدث على هذه المعارف بطول، وأجعل لكل معرفة درسا، ولكن ارتأيت أن أجعل ذلك في الدورة الثالثة، فأتكلم عليها يعني إجمالا فقط لا تفصيلا، ولكن في الدورة الثالثة إن شاء الله سنتحدث على هذه الأشياء السبعة أو الخمسة عند المصنف بتفصيل أكثر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: والمعرفة. المعرفة هي كل ما يدل على معين، هي كل ما يدل على معين فهي معرفة، وأقسامها خمسة عند المصنف وعند غيره سبعة. وسبق إذا كنتم تذكرون أننا قلنا بأن الاسم ينقسم من حيث العموم والخصوص إلى نكرة وهو الأصل، وإلى معرفة وهو الفرع. وبينا أيضا أن النكرة هي كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون غيره، مثلا كرجل وامرأة، فكل منهما شائع في معناه لا يختص به هذا الفرد دون ذلك. فمثلا قولنا الرجل، الرجل أو رجل، رجل هذا يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، وقولنا امرأة فهذا يصح أيضا، هذا الاسم يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم، من بني آدم. فالنكرة ما لا يفهم منها معين، ما لا يفهم منها معين، ولذلك قسمها العلماء إلى قسمين: نكرة منها ما يقبل آل المفيدة للتعريف، ومنها نكرة تقبل أو تقع موقع ما يقبل آل المؤثرة للتعريف. قسم الأول نكرة تقبل آل المفيدة للتعريف. قسم الثاني نكرة تقبل أو تقع موقع ما يقبل آل المؤثرة للتعريف. وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في ألفيته فقال: نكرة قبيل آل مؤثرة. إذن هذا القسم الأول، أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني واقع موقع ما يقبل آل المؤثرة للتعريف، مؤثرة للتعريف. وهذا أيضا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدورة الثالثة بتفصيل. المعرفة، المعرفة كل لفظ وضع أو وضعه الواضع لمعنى معين، يكون هذا المعنى معين، معينا، ويكون مشخصا، ويكون مشخصا، أو نقول هو اسم يدل على شيء معين أو بعينه، بعينه. وهي أيضا قسمناها إذا كنتم تذكرون إلى قسمين، إلى قسمين. القسم الأول معرفة لا تقبل آل قطعا، ولا تقع موقع ما يقبلها، ولا تقبل آل قطعا، ولا تقع موقع ما يقبلها، عكس ما قلنا في النكرة. وذلك كالأعلام، كالأعلام، مثلا عمر، محمد، سعاد، سعاد، يعني لا تقبل آل، هذه الأعلام لا تقبل آل، ولا تقع موقع ما يقبلها. القسم الثاني ما يقبل آل، التي تفيد ماذا؟ لا تفيد التعريف، وإنما تفيد شيء آخر، يعني هذه الآل تفيد لمح الأصل، لمح الأصل. ولذلك نقول بأن هذا القسم يقبل آل، ما يقبل آل التي لا تفيد تعريفا ولكن تقبل ماذا؟ داخل على الاسم للمح الأصل، للمح الأصل بها. شنو المراد بلمح الأصل هنا؟ شنو هو لمح الأصل؟ مثلا قلنا حارث، حارث وعباس، ال الموجودة فيهما للمح الأصل فقط، للمح الأصل. ولمح الأصل بها شنو هو؟ هي التنكير، التنكير المفيد للتعميم، المفيد للتعميم. إذن فالمعارف كما قلنا خمسة أو سبعة اللي قال فيها ابن مالك، سواء كان في الكافية مقدم الأعرف في الأعرف أو في الألفية يعني وغيره، معرفة كهم وذي وإن دوى ابن والغلام والذي، وقال في الكافية فمضمر أعرفها ثم العالم، واسم إشارة وموصل المتم، وذو أداة ومنادى عينا أو عينا، وذو إضافة بها تبينا. لاحظوا هذه هذا البيت ولا البيتان كل طالب يبتدئ النحو يحفظها، إذن ينبغي أن تحفظوا مثل هذه الشواهد، أن الشواهد مهمة. أولا لاحظوا هنا قال خمسة أشياء. الأول الاسم المضمر، وطبعا الحمد لله تحدثنا بتفصيل على المضمر فلا داعي للإعادة الآن، فلا داعي للإعادة. لاحظوا عندنا هنا المعرفة، أولا المعرفة، والمصنف قال والمعرفة خمسة أشياء قدمها، فلأنه سبق أن المصنف ذكر التعريف والتنكير في النعت، فكأن سائل سأله ما هي المعرفة وما هي النكرة، ما قال في النعت يتبع منعوته في واحد من أربعة أو في واحد من عشرة أو في أربعة من عشرة، أربعة من عشرة يتبعه في التعريف والتنكير، فسبقت قدم التعريف، قدم التعريف، فكأن السائل قال له ما هو التعريف وما هو التنكير، فشرع يبين لنا التعريف والتنكير، ولكنه قدم التعريف والتنكير كما قدم الرفع والنصب والخفض، مفهوم؟ ولذلك لاحظونا لم يعرف المعرفة بينما عرف النكرة. وطبعا أنتم تعلمون على أن النكرة هي الأصل، النكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنها. لماذا؟ لأن المعرفة لكونها تحتاج إليها والنكرة لا تحتاج، والقاعدة المعروفة ما لا يحتاج أصل لما يحتاج. وأيضا القاعدة أن الشيء إذا كان محصورا بالعدي استغنوا عنه، استغنوا عن حده، استغنوا عن حده. وبما أن المعرفة محصورة بالعد لم يحتاج المصنف لحدها، لم يحتاج المصنف لحدها. وحتى قال ابن مالك في شرح التسهيل من أراد أن يحد المعرفة من دون اعتراض عليه فقد عجز عن الوصول إليها، فقد عجز عن الوصول إليها. ولذلك يقولون التعريف يكون لمن هو غير معدود، غير معدود، فيحد إذا كان غير معدود، أما إذا كان معدودا فيكتفى بعده لا بحده، كالمعرفة اكتفينا بحدها فهي لا تخرج عن سبعة أشياء أو عن خمسة أشياء، أو عن خمسة أشياء على قول المصنف. أما النكرة لا، العكس، النكرة قال كل اسم شائع في أفراد جنسه دون غيره أو دون آخر، هي كثيرة، هي كثيرة، ولذلك لم يحدها المصنف رحمه الله. ولذلك قال والمعرفة من حيث هي، علاش قال من حيث هي؟ يعني بعض الشراح قالوا من حيث هي، يعني لا بقيد كونها ضميرا أو عالما إلى آخره مطلقا، حتى لا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، ولا بقيد كونها لا تنعت ولا ينعت بها. فقال خمسة أشياء، قلنا الأفضل لو قال سبعة أشياء لأن هذا هو الحق، هي سبعة أشياء هي سبعة أشياء. الاسم المضمر، الاسم مضمر سبق الحديث عنه بتفصيل، ذكرنا الاسم المضمر، قلنا بأنه يعني ما وضع لمتكلمين أو ما كني به اختصارا، ما كني به اختصارا أو الذي لا يظهر معناه إلا بماذا؟ بتكلمين أو خطاب، بذكر يعني بخطاب، بتكلمين أو خطاب أو غيبة، يعني بواسطة، لا يظهر معناه إلا بواسطة التكلمين أو خطاب أو غيبة. فمثلا ما وضع لمتكلمين نحو أنا، أو لمخاطبين نحو أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، أو لغائبين نحو هو وهي وهما وهم وهن. وهذا كله سبق، فلا داعي الآن للتفصيل ولإضاعة الوقت. الاسم العالم، الاسم العالم الآن بقي، يعني بما أن الضمير سبق الحديث عنه فلا داعي الآن لزيادة الحديث هنا، فنقول العالم. العالم، العالم هو ما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه. لاحظ، ما وضع مثلا زيد، غضنفر، زينب، شاة، مصر، مكة، اسم، خذ اسم من هذه الأسماء وحاول ما أمكن تشرح عليه الضابط أو التعريف. خذ زيدا مثلا، ما وضع لمسمى، زيد وضع لمسمى، لأن الاسم هي الحروف، المسمى هي الذات، المسمى المرسوم بالذوات، والاسم هو اللفظ عن السادات. ما وضع لمسمى معين، يعني هذا معين وليس نكرة لأنه معرفة، بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه، لا يحتاج إلى واسطة ولا إلى قرينة، يعني تكلم أو خطاب أو غيب أو غيبة. ولهذا قال ابن مالك مطلقا اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم اسم جمل وهيلة وواشق. هيلة قيل إنها شاة كانت للعرب أو لامرأة عربية. لاحظ، هذا هو التعريف، فهموا لي التعريف جيدا. ما وضع لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة، إلى قرينة خارجة عن ذات لفظه، مفهوم؟ طيب، إذا كان مفهوما فهذا العالم ينقسم، ينقسم، اختلف العلماء في تقسيماته، هو ينقسم باعتبارات مختلفة، ولكن الآن نحن نقول ينقسم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اسم، القسم الثاني كنية، القسم الثالث لقب. الاسم هو ما وضع علامة على المسمى، وهم يقولون ما وضع يعني ليعرف الشخص بعلامة هو الاسم، أو قالوا أيضا ما وضع لسماه في سابع ولادته، في سابع ولادته. وقيل في هذا غير، وقيل فيه يعني تعارف كثيرة، لكن أحسن تعريف هو الذي ذكرنا في اسم العالم، وينقسم من حيث الوضع إلى اسم وكنية ولقب. فالاسم ما وضع أولا ليدل على الذات، نحو زيد، نحو عمر، نحو عثمان، هذا وضع لماذا؟ أولا ليدل على الذات، على المسمى، على المسمى، ليعرف بهذا الاسم وليكون علامة عليه. والاسم إما يرفع صاحبه وإما يحطه. عندنا أيضا الكنية، الكنية شنو هي الكنية؟ الكنية هو كل مركب إضافي في صدره أو صدره آب أو أم أو ابن أو بنت. كل مركب إضافي صدره آب أو أم أو ابن أو بنت. أب البشر، أم المؤمنين، ابن مالك، بنت النعمان مثلا، واللقب ما وضع أو ما يراد به مدح مسماه أو ذمه، ما يراد به مدح مسماه أو ذمه. إما أن تقول جمل الدين أو جمل الطين، إما سيف الدولة إما سيف الذلة، والناقص والحمار ونحوها. ولهذا قال القائل: وكنية بالأب أو بالأم، ولقب بالمدح أو بالذم، ولقب بالمدح أو بالذم. ولذلك جاء النهي في القرآن في مسألة التلقيب أو اللقب أو اللقب. ولذلك قال ابن مالك: واسما أتى وكنية ولقبا، يعني ذكر هذه الأقسام الثلاثة من حيث الوضع. واسما أتى يعني العلم، واسما أتى وكنية ولقبا، أتى العلم اسما وكنية ولقبا. طيب، مسألة إذا اجتمع الثلاثة ما الذي يقدم وما الذي يؤخر في مسألة الترتيب؟ دعا هنا الآن قبل أن نذكر من يقدم، يعني من يقدم ومن يؤخر إذا اجتمع الثلاثة، نذكر القسم آخر أو تقسيم آخر. يعني ذكرنا الآن تقسيم العالم من حيث الوضع، والآن تقسيمه أيضا باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال. فهو ينقسم باعتبار الاستعمال إلى نوعين: النوع الأول مرتجل، والنوع الثاني منقول. أو قل ينقسم إلى قسمين: مرتجل ومنقول. مرتجل ومنقول. ما معنى المرتجل؟ عرف المرتجل أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ودائما أقول لكم الأشياء تعرف بحقائقها، الشيء يعرف بتعريفه وبحده. المرتجل هو ما وضع من أول الأمر عالما ولم يستعمل في شيء آخر قبل عالميته. يعني مثلا عمر عندما وضع، وضع عالما على اسم الشخص. سعاد وضعت عالما على اسم امرأة، يعني مرتجلا. والثاني المنقول، المنقول هو ما نقل من شيء سبق استعماله فيه قبل العالمية. يعني كان مستعمل في شيء فنقلناه من هذا الشيء الذي استعمل فيه أولا إلى ماذا؟ إلى العالمية، إلى العالمية. والنقل، النقل هنا المنقول ينقسم، ينقسم إلى أقسام: إما أن يكون منقولا عن مصدر، هذا القسم الأول، وإما أن يكون منقولا عن اسم جنس، هذا القسم الثاني، وإما أن يكون منقولا عن فعل، هذا القسم الثالث، وإما أن يكون منقولا عن صفة، هذا القسم الرابع، وإما أن يكون منقولا عن مركب، عن مركب. إذن شحال المجموع؟ 5 ديال الأقسام دخل في المنقول. مثلا العالم من حيث باعتبار الاستعمال ينقسم إلى مرتجل ومنقول. المرتجل هو الاسم لأول الأمر كنسميه به الشخص، يعني لم يكن مستعملا في شيء آخر. المنقول عكسه، يكون قد استعمل في شيء آخر وننقله إلى العالمية، وننقله إلى العالمية مثلا. والنقل ينقسم إلى، المنقول ينقسم إلى 5 أقسام: إما نقل من عن المصدر، إما عن مصدر أو عن اسم جنس أو عن الفعل أو عن الصفة أو عن المركب، أو عن المركب. هذه كم قسم؟ كم قسم هذه؟ خمسة. أرى ننظر إلى القسم الأول عن مصدر الفضل. فضل، فضل هذا منقول عن مصدر لأنه يدل على الفضل ولكن نقل إلى العالمية. أسد، أسد أيضا نقل عن اسم جنس لكل حيوان مفترس. يحيى نقل عن فعل. أحمد نقل عن فعل أو عن صفة، يعني عن صفة محمد، محرز، سعيد، حماد، هذه كلها صفة يدل على السعادة وعلى الحمد وإلى آخره. أو عن مركب، مركب كسبويه وجاد الله وجاد المولى ونحوها. الأعلام المنقولة أكثر من المرتجلة، الأعلام المنقولة أكثر من المرتجلة، مفهوم؟ إذن هذا التقسيم الثالث، التقسيم الثالث، لأن التقسيم الأول من حيث اعتبار الوضع، باعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام، وباعتبار الاستعمال إلى قسمين، ثم القسم الثالث المنقول ينقسم إلى خمسة أقسام. وقلنا بأن يعني الأعلام المنقولة والمرتجلة، المنقولة أكثر من المرتجلة. طيب عندنا مسألة لا بد منها هنا، ما هي؟ إذا اجتمع الاسم واللقب من الذي يقدم؟ هل يقدم الاسم ويؤخر اللقب أم العكس؟ مثلا هارون الرشيد، هل تقول الرشيد هارون كما يفعل الآن يعني هؤلاء الاستعماريون يقدمون اللقب على ماذا؟ يقدمون اللقب ويؤخرون الاسم، يقدمون اللقب ويؤخرون الاسم، وهذا مقصود. والصحيح أنه يقدم الاسم ويؤخر اللقب، لأنه لماذا أخر اللقب؟ لأنه كنعت للاسم، كنعت للاسم يعني يصفه هارون الرشيد. هارون الرشيد لا يمكن أن تقول الرشيد هارون، ولكن يمكن في حالة واحدة، متى؟ إذا اشتهر اللقب اشتهارا تاما فيجوز العكس آنذاك. إذا اشتهر اللقب اشتهارا تاما فيجوز العكس. شنو هو العكس؟ يقدم اللقب آنذاك ويؤخر الاسم، ويؤخر الاسم. مثال ذلك المسيح عليه السلام، إنما المسيح عيسى بن مريم، فاللقب هنا المسيح وعيسى اسم، فقدم اللقب على ماذا؟ وأخر الاسم، وأخر الاسم. إذن أرجع وأقول إذا اجتمع الاسم واللقب قدم الاسم وأخر اللقب، لأن اللقب بالنسبة للاسم كالنعت له، كالنعت له، إلا إذا اشتهر اللقب اشتهارا تاما فيجوز تقديم اللقب وتأخير الاسم، الاسم. طيب والكنية، الكنية بالنسبة للكنية لا ترتيب لها مع الاسم واللقب، فيجوز تقديمها ويجوز تأخيرها، ويجوز تأخيرها، مفهوم؟ إلا أن الأفضل والأشهر تقديمها عليهما جميعا، تقديمها عليهما جميعا. أما إذا قدمت أو أخرت فهذا جائز، لكن الأشهر والأفضل تقديمها عليهما جميعا على الاسم وعلى اللقب، مفهوم هذا؟ مثلا أبو حفص عمر الفاروق، أبو حفص عمر الفاروق، فقدمت الكنية على الاسم وعلى اللقب. أبو الطيب أحمد المتنبي، أبو الطيب أحمد المتنبي، فقدمت الكنية على الاسم واللقب. لأن ما المراد بالكنية؟ المراد بالكنية الدلالة على الذات دون الصفة، الدلالة على الذات دون الصفة، بخلاف اللقب. فقد يقول قائل لماذا الكنية قدمنا وأخرنا، قدمنا وأخرنا، وقلتم بأن الأشهر تقديمها عليهما جميعا، لماذا لا يكون اللقب كذلك؟ قلنا بأن المراد بالكنية الدلالة على الذات دون الصفة بخلاف اللقب، اللقب الدلالة على الصفة، لأن اللقب كما قلنا هو كالصفة وكالنعت للإسم. ولذلك بين هذا ابن مالك في خلاصته فقال: وأخيرا ذا إن سواه صحيبا، وإن يكون مفردين فأضف حتما حتما وإلا أتبع الذي ردف. وإن يكون وأخيرا ذا إن سواه صحيبا، وأخيرا ذا إن سواه صحيبا. طيب، هناك تقسيم آخر للعلم قسمناه باعتبار الوضع، باعتبار الاستعمال، ثم أيضا باعتبار اللفظ. باعتبار اللفظ يعني ينقسم العالم باعتبار اللفظ إلى قسمين، إلى نوعين: النوع الأول المفرد، النوع الثاني المركب. النوع الثاني المركب. المفرد يعني ذكرنا أمثلة المفرد سواء كانت مرتجلة أو منقولة، نحو سعيد، سعيد هذا منقول، نحو عمر هذا مرتجل، نحو محمد هذا منقول، نحو سعاد هذا مرتجل. والمفرد حكمه أن يعرب بماذا؟ على حسب العوامل، على حسب العوامل، إلا إذا كان ممنوع من الصرف. فأنتم تعلمون أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، يجر بالفتحة، يعني نحو أحمد، أو كان على وزن فعالي حذامي، فهنا يبنى على الكسر، يبنى وبني على الكسر فعالي، وبني على الكسر تبنى على الكسر. إذن فنقول الاسم أو العالم باعتبار اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، والمفرد حكمه يعرب على حسب العوامل إلا في صورتين. شنو هما هذه الصورتان؟ الصورة الأولى إذا كان ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة، الصورة الثانية إذا كان على وزن فعالي فيبنى على الكسر. طيب، المركب، المركب سبق أن بينا بأنها أنواع. المركب أنواع، كاين اللي قسموا إلى خمسة أقسام، كاين اللي جعلوا سبعة أقسام، كاين اللي جعلوا تسعة أقسام، وكاين اللي جمع غير خمسة. تراكيبنا غمسة مزجيون عدد تقييديون إضافيون ثم استناد. إذن على كل، المركب إن كان إضافيا فحكمه أن يعرب صدره على حسب العوامل، أما العجوز فيجر بالمضاف دائما وأبدا، يعني وحكمه الجر، والثاني يجرر كما قال ابن مالك، والثاني يجرر. أما الصدر فحكمه أن يعرب على حسب العوامل، إذا دخل عليه عامل الرفع فهو مرفوع، وإذا دخل عليه عامل النصب فهو منصوب، وإذا دخل عليه عامل الجر فهو مجرور. أما المضاف إليه اللي هو العجوز فله حالة واحدة الجر، فله حالة واحدة الجر. وهنا استحضروا ما سبق لنا في باب الإعراب، حيث قلنا هو تغيير أواخر الكلم لأجل اختلاف العوامل، لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أن تصيره مرفوعا بعد أن كان موقوفا إن دخل على الاسم عامل الرفع، وتسيره منصوبا بعد أن كان مرفوعا، وتسيره مجرورا بعد أن كان منصوبا، وهكذا وهكذا. إذن فالمضاف إليه له حالة واحدة، والمضاف حسب ماذا؟ حسب العوامل. هذا في المضاف المركب الإضافي. أما المركب المزجي، المركب المزجي مثل بعلى بكة حكمه أن يمنع من الصرف، حكمه أن يمنع من الصرف، إلا لاحظوا إلا إذا كان مختوما بويه، سيبويه، نفطويه، إذا كان مختوما بويه فآنذاك يبنى على الكسر، يبنى على الكسر. إذن يبقى أنه ممنوع من الصرف ما لم يكن مختوما بويه، إذا ختم بويه فيبنى على الكسر. هذا المركب المزجي. أيضا المركب الإسنادي كما قلنا جاد الحق وتأبط شرا، وتأبط شره، حكمه أن يبقى على حاله قبل العالمية ويحكى على حالته الأصلية وتقدر على آخره حركات الإعراب. إذا كان الاسم واللقب مفردين وجب إضافة الاسم إلى اللقب، فهم نحو يعني حال هذا ديال مصر، المصريين كيسميو دائما بحال سعد زغلول ذاك المجرم، ومحمد فريد هذاك عاود الخبيث، ومصطفى كمال أتاتورك. يعني جاز إتباع الأول للثاني وإن كان مركبين أو أحدهما مركبا أو أحدهما مركبا والآخر مفردا، أو كان في أحدهما أل امتنعت الإضافة ووجب الإتباع، لأن أل والتنوين وأل الإضافة لا يجتمعان، نحو عبد الله سيف الدولة ومحمد جمال الدين وسيف الإسلام جلال، سيف الإسلام جلال، وهارون الرشيد، والمهدي يعقوب، وهكذا. فحكمه أن يبقى على حاله قبل العالمية ويحكى على حالته الأصلية وتقدر على آخره حركات الإعراب، ولكن استثنينا إذا كان الاسم واللقب مفردين، هنا يجب إضافة الاسم إلى اللقب، يجب إضافة الاسم إلى اللقب، مفهوم؟ طيب، إذا فهمنا هذا ننتقل إلى تقسيم آخر، إلى تقسيم آخر. قبل أن ننتقل إلى تقسيم آخر، قد قال ابن مالك وإن يكونا مفردين فأضف حتما، وإلا وأتبع وإلا أتبع الذي رضيف، وإلا أتبع الذي رضيف، هذا إذا كان يعني مفردين وجب إضافة الاسم إلى اللقب. وقال أيضا وجملة وما بمزج ركب ذا بغير ويه تم أعربا، وشاع في الإعلام ذا الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. إذن هذه المسائل كلها تحدث عنها ابن مالك. أيضا ينقسم العالم، قلنا ينقسم بتقسيمات وباعتبارات مختلفة ومتنوعة، وسبق أن قسمناه باعتبارات ثلاث، يعني بعد أن عرفناه قسمناه باعتبار الوضع، وقسمناه باعتبار الاستعمال، وقسمناه باعتبار اللفظ، الآن نقسمه باعتبار معناه. باعتبار معناه، العالم ينقسم إلى عالم شخص وإلى عالم جنس. إلى عالم شخص، عالم شخص هو اسم يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، زيد هذا يختص بواحد، عمر يختص بواحد، بخلاف رجل في النكرة هو كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون غيره من أفراد جنسه. كذلك عالم جنس، عالم الجنس وهو ما وضع للجنس برمته بقطع النظر عن أفراده ومسماه، يكون للأعيان العقلاء عالما، مثلا إذا قلت فرعون هذا عالم لكل ملك من ملوك مصر ولكل طاغية في مصر، أو لغير الأعيان كأسامة هذا لجنس الأسد، وثعالة لجنس الثعلب للثعلب، وقد يكون مسماه للمعاني ككبارة، ويعني جنس التكبير، أو كبرة لجنس البر، أو كسبحانة لجنس التسبيح، وفجاري لجنس الفجور. والعالم الجنسي مقصور على السمع، وهو يكون اسما كما سبق لنا، وكنية كذلك، يكون كنية كأبي جعدة، أبي جعدة يعني هذه كنية للذئب، أم عامر كنية لماذا؟ للضبع، أبي أيوب كنيا للجمل، أم قشعم كنيا للموت، ويكون أيضا عالم جنس يكون أيضا لقبا كالأخطل. الأخطل يطلقها العرب لقب للهر، وذي الناب لقب للكلب، وذي القرنين لقب للبقر والضأن والضأن. فإذا باعتبار المعنى العالم ينقسم إلى عالم شخص هو اسم يختص به واحد دون غيره من أفراد جنسه، وعالم جنس ما وضع للجنس برمته، يعني معنى برمته بقطع النظر هذا الجنس، يعني سواء كان من أعيان العقلاء أو كان من غير أعيان العقلاء، سواء كان يعني أيضا مسماه للمعاني أو كان مسماه لغير المعاني للجنس للجنس أو العالم الجنسي، قلنا مقصور على السماع. والعالم الجنسي يكون اسما ويكون كنية ويكون لقبا، لأن عالم الجنس موضوع لحقيقة الجنس الحاضرة في الذهن، موضوع لحقيقة الجنس الحاضرة في الذهن، فهو يشبه عالم الشخص في جميع أحكامه اللفظية، فيصح الابتداء به وتنصب النكرة بعده على الحال، أن بعد بعد النكرات أحوال وبعد المعارف يعني صفات، ويمنع من الصرف إذا وجد فيه مع العملية مع العالمية إذا وجد فيه علة أخرى، يعني مثلا أسامة، أسامة العالمية والتأنيث، هذا أسامة للأسد، وكذلك أسامة بن لادن حفظه الله هو أسد، أسد يعني طبعا هذا اسم جامد ولكنه يؤول بالمشتق يعني الشجاع البطل، وكذا وزن الفعل والعالمية ابن آوى، ابن آوى، ولا يضاف ولا تدخل عليه أداة التعريف ولا ينعت بالنكرة، يعني كما هو الحال في الأعلام الشخصية، في الأعلام الشخصية. ولذلك قال ابن مالك ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام، كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. وقال أيضا من ذاك أم عرياط للعقربي، أم عرياط للعقربي، لأن هذه كنية. وهكذا ثعالة للثعلبي، ثعالة يعني الثعالة للثعلب، وهكذا ثعالة للثعلبي، ومنه ومثله برا. قل ماذا قال ابن مالك؟ من ذاك أم عريط للعقربي وهكذا ثعالة للثعلبي ومثله برة للمبرة. كذا فجار علم للفجرة أو للفجرة، علم للفجرة. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالعالم. نرجع ونقول بأن المصنف رحمه الله قال المعرفة خمسة أشياء، والمعرفة خمسة أشياء يعني، ولذلك جاء في نار القراء في حقيقة النكرة والمعرفة أبياتا كنت أحفظها، من يستحضرها منكم؟ الاسم منه نكرة ومعرفة، والأصل فيه النكرة المكتنفة، والنكرة القابل آل تؤثر عرفا وما عقبه إذ تنكر، وعرف الغير كأنت نوفل، ذاك الذي ذاك الذي القاضي ابنه يا رجل. وقال في الضمير يكنى عن الظاهر بالضمير لحاضر أو غائب مذكور، وهو لرفع أو لنصب إذ فصل، وجاء فيه الجر أيضا إذ وصل، وما لفصل كأنا إذ رفعا، إياي في النصب وقيس مفرعا، والتاء صل والنون والواو والألف، وياء أنثى وعلى الرفع تقف، والكاف والهاء وياء النفس ويا النفس لا رفع لها، ونا لكل شمال أو شاميلا. ثم قال ومن ضمير الرفع ما لا يذكر فكان في رافعه يستتر وذاك في الفعل وشبهه فما رفع ضمير خص فيه لزم. يعني بعض الأبيات غالبا أخذها من ألفية ابن مالك دون أن يشير إليها. والفصل إذ أمكن وصل أن يقع إلا كسلنيه وكنتهم تنع وقدم الأخص في الوصل فإن تفصل فبالخيار إن لبس أمين وحيث لا أخص فالفصل التزيم فإن تنافى اللفظ غيبا فاحتكم. هكذا قال ابن مالك ولكن هو لم يذكر بأن هذا كلام ابن مالك. وأبرزه ما عوده يشتبه ففصله كابن الفتى راميه هو راميه هو. إذن هذا الحديث على ماذا؟ على الضمائر. واعلم بأن الذكر يجري قبل ما لغيبة لفظا كما قد علم وجاء تقديرا كزار أهله زيد إذا التقديم ينوى أصله. وكقنعوا فهي الغنى معنى وقد يكون حكما كهو الله أحد سبحانه وتعالى. ودونه يختل عود المضمار فلم يرد إلا لداع أكبر هذه أبيات حفظناها داخل السجن الحمد لله. أما ألفية حفظناها في الصغر ولذلك يعني لا زالت الحمد لله يعني توافقني وتحضر متى شئت. أما في العالم فقال ابن مالك يعني عالم ثم ماذا قال؟ اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخرنقة وقارن وعدن ولاحق وشذقام وهيلة وواشق واسم أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا. وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. ومنه من قل كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركب ذا إن بغير ويه تم أعرب. وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب. ومثله برة للمبرة كذا فجار عالم للفجرة. أما هو قال في العالم العالم اسم خص ذات مطلقة بالوضع تعيينا لها قد علق وهو كعباس ويحيى ينقل وبعضه كفقعاس يرتجل. لاحظ يعني نفس ما ذكر ابن مالك ذكره صاحب نار القراء. ومنهما كعبد شمس ركب وشاب قرناها ومعدي كربا. ومنه كنية يعني كنية ومنه كنية بأم أو أب نحو أبي بكر وأم جندب. وكالرشيد لقب للرافع يأتي ومثل الشنفاري لعلها الشنفرة ولكن نحن حفظنا الشنفاري الشنفرة للوضع. وهو كنعت مثله يؤخر عما له وفي الكناء يخير يعني الكنية. يعني في المسألة من يقدم يعني العلام والكنية يعني إذا كانوا في الصدر يعني هل يقدم أم يؤخر. والاسم واللقب حيث اجتمع أتبع ثان منهما أو قطع وحيث لا مانع في اللفظ ولا إيهام في المعنى أضيف مبتذلا. وعلم للجنس في الأعيان جاء وقد يجيء في المعاني فعما قولهم أسامة الأسد جنسا كما برات في البر ورد. والكل في المعنى شبيه النكرة أو النكرة لفقده الشخصية المنحصرة. يعني ما قال ابن مالك قاله هو. وما لذي عرف يضاف أو يتلو آل عهد ففي ذا الباب إن يغلب دخل. واعلم بأن من قبيل العالم ما جاء من أسماء لفظ الكلم وكلها تحكى سوى اسم معرب فذاك يعطى الحق عند العربي. ثم قال يعني ذكر كلام طويل ودخل في اسم الإشارة إذن حاولنا أن نتحدث اليوم عن هذه الأشياء الخمسة فلم نفلح ولم نستطع وتحدثنا على ماذا؟ على أشياء دون غيرها. اسم مضمر وهو معلوم قلنا ثم العالم والعالم ذكرنا مطلقا يعني سواء كان اسم لشخص غير العاقل أو لغير العاقل، علم شخص لعاقل أو لغير العاقل. والعاقل ذكر المصنف هو زيدين وهندين، أو لغير العاقل إما لمكان كعدن ومكة أو لغيره يعني كالحيوان بحال شذقام اللي ذكرنا في كلام مصنف يعني اسم جمال، أو هيلة اسم شات، أو علم جنس، أو علم جنس مفهوم، أو علم جنس يعني علم جنس إما لحيوان نحو حضاجر علم للضبع وأسامة علم الأسد، أو لمعنى كسبحانه وبرة وبرة، وقال بعضهم وكبرة يعني إذا كان يعني كنا معنى التكبير. ثم وقفنا على الاسم المبهم، وقفنا على الاسم المبهم لأن الكلام طويل ووقت الدرس الثاني دخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.